سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط وشباب ورياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الرحمن البسيوني. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا وشكرا دائمين متلازمين بدوام ملك الله في كل لمحة ونفس، عدد ما وسعه علم الله. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لدينه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد حبيبك وحبيبنا ومصطفاك، خير من صلى وصام وقام، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فنحييكم من هنا، من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة المباركة، من رحاب سليلة آل بيت النبوة السيدة الكريمة السيدة نفيسة، نفيسة العلم رضي الله عنها وأرضاها، وصلى وسلم وبارك على جدها المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيت رسول الله أجمعين. يا رب بهم وبجدهم عجل بالنصر وبالفرج. من هنا، من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الكريم المبارك، اليوم السابع من شهر رمضان. أيها الأحبة، نحن في اليوم السابع من هذا الشهر، وهذا هو رمضان. يأتي سريعا ويمضي سريعا. بالأمس بدأنا، واليوم نحن في اليوم السابع. نسألك اللهم كما باركت لنا في رجب وشعبان وبلغتنا رمضان، أن تهيئنا فيما تبقى من هذا الشهر الكريم لعمل يرضيك عنا يا كريم. أيها الأحبة الكرام، من حكمة الله سبحانه وتعالى أن فاضل بين خلقه زمانا ومكانا، ففضل بعض الأمكنة على بعض وبعض الأزمنة على بعض، ففضل في الأزمنة شهر رمضان على سائر الشهور، فهو فيها كالشمس بين الكواكب. واختص الحق تبارك وتعالى هذا الشهر بفضائل عظيمة ومزايا كبيرة، فهو شهر التنزيل، ليس للقرآن فقط، ولكن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أحمد قال: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضان هو شهر القرآن. رمضان يشفع للعبد، والقرآن يشفع له. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يشفع فينا الصيام والقيامة والقرآن. أيها الأحبة الكرام، ومع القرآن نبدأ نقلنا لصلاة هذا الفجر، فجر يوم السابع من شهر رمضان، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة. آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا. فاذكروا آلاء فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، وقد جاءتكم بينة أثرها تأكل في أرض الله. فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا تتخذون من تنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به آمنتم به

وانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم قد جاءتكم بينة من ربكم تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان بطل امسك ولا وبعد أيها الإخوة، فقد استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، وذلك في مستهل نقلنا لصلاة فجر اليوم السابع من شهر رمضان المبارك من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة. أيها الأحبة الكرام، وكما جمع الحق تبارك وتعالى بين الصوم، بين شهر رمضان وبين القرآن، فقد قرنه سبحانه وتعالى بالدعاء. قرن الصوم بالدعاء، والدعاء من أعظم الطاعات وأجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. والمتأمل في كتاب الله عز وجل يجد أن آية الدعاء قد توسطت آيات الصيام، حيث يقول الحق تبارك وتعالى بعد حديثه عن الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الأحبة الكرام، وقد عظم الرسول صلى الله عليه وسلم من شأن الدعاء فقال: الدعاء مخ العبادة. وفي حديث آخر: الدعاء هو العبادة. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنها رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، فإنه لا يتعاظم على الله شيء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحدكم فليكثر، فإنه يسأل ربه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام المناوي في فيض القدير: لا طريق إلى حصول أي مطلوب من جلائل النعم ودقائقها إلا بالتطفل على موائد كرم من له الأمر. وهكذا دعت الأديان السماوية كلها إلى ضرورة الدعاء وعظمت من شأنه. ففي الإنجيل: سلوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. وأوحى الله إلى موسى: قل للمؤمنين لا يستعجلوني إذا دعوني ولا يبخلوني، أليس يعلمون أني أبغض البخيل، كيف أكون بخيلا؟ يا موسى لا تخف مني بخلا أن تسألني عظيما، ولا تستحي أن تسألني صغيرا. اطلبوا إلي الدقة والعلف لشاتك. يا موسى أما علمت أني خلقت الخردلة فما فوقها، وأني لم أخلق شيئا إلا وقد علمت أن الخلق يحتاجون إليه؟ فمن سألني مسألة وهو يعلم أني قادر أعطي وأمنع أعطيته مسألته بالمغفرة. أيها الأحبة الكرام، وهذه لحظات يستحب فيها الدعاء. تعالوا معا ندعو ونبتهل مع فضيلة المبتهل الشيخ مصطفى عبد الله البنباني حتى صلاة الفجر. لا بسم الإله الواحد الديان، بسم الإله الواحد الديان، بسم لبيته وسهرت في آياتي فأنار وجداني وصانك ياني عطرت قلبي عطرت قلبي واللسان بذكره فأمدني سبحته وعبدته ودعوته وذكرته في السر والإعلان يا بنبيك المصطفى الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا ومولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وبعد أيها الإخوة، فقد أذن الشيخ مصطفى عبد الله بن باني بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وذلك بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات الدينية. من هنا نجدد التحية من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم السابع من شهر رمضان المبارك. أيها الأحبة الكرام، ولا يخفى على أحد أن رمضان فرصة عظيمة للتقرب إلى الحق تبارك وتعالى، وفرصة لتصفية النفوس، ورمضان به الكثير من العبادات التي تقرب إلى الحق تبارك وتعالى. سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيف كنتم تستقبلون رمضان، فقال: ما أحد منا يجرؤ على استقبال الهلال وفي قلبه ذرة حقد على أخيه المسلم. وعن طلحة أن رجلين استشهد أحدهما ثم مات الآخر على فراشه بعد سنة، فأري طلحة أن الذي مات على فراشه دخل الجنة قبل الآخر، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل سعينا في رمضان مشكورا، وذنبنا فيه مغفورا، وعملنا مقبولا، وعبنا مستورا، وأن يرزقنا فيه فضل ليلة القدر، وأن يسير فيه أمورنا من عسر إلى يسر. اللهم غشنا فيه بالرحمة، وارزقنا التوفيق والعصمة، وطهر قلبنا يا من لا يشغله إلحاح الملحين. أيها الأحبة الكرام، حان الآن موعد الصلاة، صلاة الفجر، يأمنا فيها فضيلة الشيخ مؤمن إبراهيم الخليجي إمام مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا أيها الإخوة نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر يوم السابع من شهر رمضان من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك لنا فيما تبقى من رمضان، وأن ينفعنا بالشهر الكريم، وأن يعيد هذه الأيام وأمثالها على مصر وأهلها وهم في خير وسعادة ورخاء وهناء. اللهم اجعل مصر وأهلها في أمان إلى يوم الدين. وبعد أيها الإخوة، فلكم تحيات فريق العمل من غرفة المراقبة الرئيسية سامي سليم، مدحت سعد زغلول، راني عبد الباسط، من الإذاعة الخارجية محمد الورداني، جمال أسعد، من أسرة التخطيط الديني محمد حمادة عطية، وتحياتي محدثكم عبد الرحمن البسيوني. الميكروفون يعود لاستديوهاتنا بالإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد السابع من شهر رمضان من عام 1440 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق 12 من شهر مايو من عام 2019 من الميلاد.